ولا مسحورا إلا فككت عنه سحرا. اللهم ولا أيما إلا زوجا صالحا وهبته وزوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أتينا إليك تائبين فاقبل التوبة يا رب العالمين، أتينا إليك منكسرين وخاضعين محتاجين مذنبين مقصرين. العفو عفوك والجود جودك والعطاء عطاؤك. سبحانك وبحمدك تقدست أسماؤك، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. لا مقرب لما بعدت ولا مبعد لما قربت، يا قريبا لمن دعاك، يا حليما على من عصاك، ترانا وتسمع كلامنا. سبحانك وبحمدك تعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسك. سبحانك وبحمدك نرفع مسائلنا كلها إليك، نرفع مسائلنا كلها إليك، نرفع كل مسائلنا إليك. اللهم فات كل واحد من سؤله، اقضي حاجاتنا كلها. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا وفي نياتنا، إنا تبنا إليك. أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أنت فاطر السماوات والأراضين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحسن الختام، اختم لنا رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك وبالفوز بجدالك. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقام رمضان إيمانا واحتسابا، اجعلنا ممن يصومه ويقومه أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان وأعلى درجات الإيمان. خذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، احفظ علينا فيه الدين والأمن والأمان. أصلح شبابنا، أصلح نساءنا، أصلح فتياتنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيتهما للبر والتقوى، اللهم انفعهم البلاد والعباد، اللهم انفعهم البلاد والعباد، اللهم انفعهم البلاد والعباد. اللهم كل إخواننا الجنود المرابطين على حدود بلادنا، ثبت أقدامهم، سدد رميهم، داوي جريحهم، اشفي مريضهم، اربط على قلوبهم، انصرهم بنصرك، أيدهم بتأييدك، ردهم إلينا وإلى أهليهم سالمين غانمين منصورين بنصرك أنت الناصر العزيز. إله الحق المبين، إله الحق المبين، ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وصحة وعافية ومغفرة ورضوان وسعة رزق، فاجعل لنا ولجميع المسلمين من ذلك أوفر الحظ والنصيب، اجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. سبحانك وبحمدك، رحمتك وسعت كل شيء، رحمتك وسعت كل شيء، فاجعلنا من المرحومين، اجعلنا من المرحومين، اجعلنا من المرحومين يا أرحم الراحمين. ارحمنا رحمة واسعة تغنينا بها عن رحمة من سواك، تغنينا بها عن رحمة من سواك. أنت مالك الملك، أنت مالك الملك، أنت مالك الملك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا بفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك بك لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.